والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. في هذه الآية أو الآيتين عتاب من الله جل وعلا لمن تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاشتغل بأمور الدنيا وشغلته ولها بها حتى تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة العظيمة. وهذه الغزوة حرص صلى الله عليه وسلم على أن يخرج فيها الصحابة الكرام، وأكد الخروج، وكان يسأل عمن لا يراه هل تأخر أو لا، فكان ممن تأخر كما هي عادتهم المنافقون، كان ممن تأخر المنافقون. ووقع أيضا تأخر ثلاثة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان يعني ليس هم من المنافقين، وإنما هم من الصحابة الكرام، بدليل أنهم تابوا إلى الله جل وعلا ونزل في حقهم يعني قبول توبتهم. فانشغل بعضهم وتسوف بعضهم فقال: اليوم أخرج حتى بلغهم مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، وصدقوا الله تبارك وتعالى، فذكروا أنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان لهم عذر في التأخر، فأرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت توبتهم. قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إلى آخر الآيات التي ستأتي معنا. فعاتب الله عز وجل من تخلف فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. النفور يطلق في الغالب على الجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا وما في آخر هذه السورة أيضا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فالنفور يطلق يراد به الغالب الجهاد في سبيل الله. إثاقلتم إلى الأرض، أي تكاسلتم وملتم إلى الراحة والدعة وأمور الدنيا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني لما فعلتم هذا؟ هل تستبدلون الآخرة بالدنيا؟ وهل ترضون بالدنيا بدل الآخرة؟ وهل تزهدون في الآخرة ويعني ترضون بأن تعطوا الدنيا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذا قارنت بين الدنيا والآخرة ما يمكن أن تقارن أبدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث المستورد قيس عن من حديث قيس عن المستورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في هذه ثم أدخل إصبعه في اليم في الماء فليرجع بما ينظر، فليرجع بما ينظر. ما الدنيا في الآخرة، لفظ مسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل عندكم إصبعه هذه في اليم فأدخله فلينظر بما يرجع. يدخل الإنسان أصبع في الماء ثم يخرجه، ما الذي يرجع به؟ لا شيء، لا يرجع بماذا؟ بشيء. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كما قال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالدنيا ما مضى وما بقي منها لا يسوى عند الله ولا يساوي إلا الشيء القليل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ما أنقص ذلك مما عنده أو قال من ملكه شيء. يعني منذ أن خلق الله السماوات والأرض وما رزق الناس فذلك كله لم ينقص مما عند الله تبارك وتعالى شيئا أبدا. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقد نقل عن بعض أمراء بني أمية وعبد العزيز بن مروان أنه لما حضرته الوفاة قال للناس ما يعني قال: ائتوني بكفني الذي أكفن فيه. فلما جيء له به وضعه ماذا أمامه، فقال فلما وضع بين يديه نظر إلى كفنه فقال: أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا؟ يعني هذا فقط الذي أخرج به من الدنيا. ثم ولى ظهره فبكى وقال: أفل لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهذا لا شك فيه موعظة للمؤمن في أن لا يغتر بالدنيا، وفيه تثبيت للمؤمن في أن لا يركب المعصية، وفيه تسلية للمؤمن الذي فاته شيء من الدنيا. فكل هذا مما يستفاد في الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا الذي أعطي وفتح الله عز وجل وسع عليه ما وسع واغتر بذلك فليعلم أنه قليل وقصير، متاعها قليل، وأيضا هذا القليل قصير. فهذا فيه موعظة لمن وسع عليه فاغتر بذاك ولم يستعن به بعد الله جل وعلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا التثبيت أو التخويف من الاغترار بالدنيا، وفيها لمن فاته حظ من الدنيا وتضييق ونحو ذلك فيها تسلية له، وليعلم أن هذه الأمور من زخارف الدنيا وشهواتها من أوتيها فإنما هو شيء قليل، وهذا القليل قصير. ثم قال جل وعلا متوعدا من ترك الجهاد وتخلف: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضضوه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا، أي إذا لم تنفروا، إذا استنفركم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تنفروا وتأخرتم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم عذابا أليما، هذا جزاؤهم وهو العذاب الأليم. ويستبدل قوما غيركم، إذا لم تنصروا الرسول عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا يأتي بقوم ينصرون نبيه عليه الصلاة والسلام. نظيرها قوله تعالى في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وقد كان الصحابة الكرام حول النبي صلى الله عليه وسلم ثابتين فأيدوه وعززوه وعزروه ونصروه وقاتلوا معه عليهم الرضوان حتى لقي الله جل وعلا منهم من لقي وبقي منهم من بقي، فما تأخروا أبدا عنه عليه الصلاة والسلام، بل إنهم كانوا يبادرون. فيقول أحد نحري دون نحرك، يعني أن يقتل هو ولا يمس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بل إن منهم من كانت قريش تقدمه ليضرب عنقه وليقتل، فيقال له أتود أن يكون هذا لمحمد وتنجو؟ قال إني في مكان هذا ما أرضى أن يمس عليه الصلاة والسلام ولو بشوكة أو كما قال رضوان الله تعالى عليه. يستبدل قوما غيركم ولا تضضوه شيئا، أي ترككم للجهاد لا تضضونه بشيء أبدا، كما في حديث صحيح مسلم حديث القدسي أنه تبارك وتعالى قال فيه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيء. وقال أيضا يا ابن آدم إنكم لن تبلغوا ضري فتضضوني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولا تضضوه شيئا والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، أي أنه جل وعلا تذكير هذا هؤلاء المتخلفين والناكصين والناكثين والناقضين للعهد والمولين لله جل وعلا أو لهذا الدين أدبارهم، هذا تذكير لهم. الله جل وعلا قادر على أن ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام ولو لوحده ينصره جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم نشهد، وقال جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون. فالله والله على كل شيء قدير، إشارة إلى أنه قادر على الانتصار على الأعداء وأن يمكن نبيه عليه الصلاة والسلام ولو تأخر عنه هؤلاء، بل ولو لم يكن معه أحد وتخلف فلم يتبعه أحد ولم يؤمن به أحد فتخلفوا عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد. ولكن الله جل وعلا يعني هذا من تمام حكمته سبحانه وتعالى أن جعل لكل نبي أتباع يتبعونه وأعداء يعادونه، فتظهر حكمته تبارك وتعالى في ابتلاء الناس واختبار الناس، ويظهر آثار أسمائه جل وعلا الغفور الرحيم شديد العقاب، وتظهر الحكمة من خلق الجنة والنار. والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. طيب، قوله تعالى في الآية السابقة ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، الجهاد على قسمين كما هو معلوم، منه ما هو فرض عين وهذا إذا كان داهم العدو بلد المسلمين فهذا يسمى بجهاد الدفاع، فهو فرض عين على كل مكلف يستطيع أن يدافع، كما أنه يكون فرض عين عندما يعين الحاكم من يخرج للجهاد في سبيل الله، كما أنه فرض عين في الحالة الثالثة إذا التقى المسلم مع المسلمون مع الكفار وتقابلت الصفوف. فها هنا في مثل هذه الواقعة عند المقابلة فإنه لا يجوز أن يولى الكفار الأدبار فيتعين، وأما باقيه وهو جهاد الدعوة فهذا يعد فرض كفاية وقد يتعين على بعضهم. ثم قال جل وعلا إلا تنصروه، أي إذا لم تنصروا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله، فالله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه جل وعلا. نعم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني عام الهجرة لما يعني اجتمع المشركون كما سبق معنا في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقالوا إما أن يحبس وإما أن يقتل وإما أن يطرد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صديقه وصديقه وصاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولجأ إلى واتخذ معهم دليلا يعرف الطريق، دليلا خليتا يعرف الطريق، فلجأ إلى غار ثور وواعده على 3 أيام حتى يسكت الطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فراجع إليهم ثم خرجوا من الغار وتوجهوا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صاحبه. فكان أبو بكر وقد وصل المشركون إلى غار ثور يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر إلى نعله لأبصرنا، فيقول صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فجاء ذكر أبي بكر في كتاب الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل، وأنه صاحب رسول الله والصديق وصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وجه ذلك أنه كان يقول أي أبو بكر لو رأى أحدهم إلى نعله لا أبصرنا. نعم، وهو الحديث الصحيحين، إن الله لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله سكينته على السكينة التأييد والنصرة، التأييد والنصرة. وأشهر أقوال المفسرين أن المراد فأنزل الله سكينته على رسوله، على رسوله عليه الصلاة والسلام، عليه ترجع على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض المفسرين قالوا ترجع على أبي بكر، والأشهر أنه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام في سكينة، فهذا لا ينافي من تجديد السكينة وتقويتها في حقه عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان لأبي بكر من ذلك حظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والسكينة الطمأنينة والتطامن واليقين والثبات وراحة الصدر. وأيده بجنود لم تروها وهم ملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، جعل الشرك هو الأسفل، وجعل التوحيد وكلمة لا إله إلا الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وهذا فيه إشارة إلى أن الجهاد المراد منه رفع كلمة الله عز وجل، كما في حديث الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري قيل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية وشجاعة، أو يقاتل شجاعة يقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والله عزيز أي في انتقامه وانتصاره، منيع الجناب لا يضام من لاذ به تبارك وتعالى. فاسم العزيز يتضمن 3 معاني، قوة القهر وقوة القدرة وقوة الامتناع، عزة القهر والقدرة والامتناع. فهو قاهر لكل شيء، قادر قوي على كل شيء، ولا يمنعه شيء من إنفاذ حكمه تبارك وتعالى، حكيم في أقواله وأفعاله، فما يفعله ويقوله تبارك وتعالى موافق لتمام الحكمة. وهذا في ختم هذه الآيات بهذه الاسمين فيها مناسبة عظيمة، فهو عزيز لا يمنعه شيء من إنفاذ حكمه وإنفاذ قضائه وقدره، وهو القادر على نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحكيم فيما اختار لأنبيائه ورسله مما يقع لهم من مقاتلة الكفار ومعاندة الكفار ومقاتلتهم وتمانعهم، وما يقع للأنبياء ومن يتبعهم من بعض أذى الكفار، فإنه حكيم في ذلك سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.